يا طير وانا اشدك بالله يا طير يا طير يا طير وانا اشدك بالله بالله ما شفت محبوبي محبوبي يا طير يا طير يا طير وانا اشدك بالله بالله ما شفت